مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الطبل يقرع 30 مرة للكاتب نزار نجار، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، صوت وأداء وديع حنن. كنا حوله ذلك المساء من أيام الصيف فوق المصطبة الحجرية، نحيط به وهو في صدر المكان والهدوء يشمل الدار. كنا نصغي إليه نحلق بعيدا مع حكايته التي لا تنسى. ذلك التاجر الشاب منصور في دكانه يطالعك في أول السوق بوجهه الوسيم وابتسامته الهادئة وعينيه الصافيتين، يعرض بضاعته أمامك. هذا قماش من الهند، وذاك من الشام، وهذا حرير طبيعي من الصين. التاجر الذكي رأس ماله الصدق والأمانة والبضاعة الجيدة، واسم منصور في السوق على كل لسان، حتى صار التجار الكبار يحسدونه، فتجارته رائجة وبضاعته من الأقمشة والحرير مشهورة، والناس يتزاحمون على دكانه لأنه يرضى بالقليل من الربح. كان منصور يردد دائما: كن متسامحا في بيعك تكسب كثيرا من الأصحاب والزبائن. وذات يوم جاءه رجل غريب، وقف يقلب نظره في الأقمشة ويتلمس الحرير، ثم بدأ ينتقي أجودها. قال الرجل الغريب: أنا تاجر مثلك وقد أعجبتني بضاعتك، أريد شراء هذه الرزم ولكن ليس معي ما يكفي ثمنا لها، إذا أتيت إلى مدينتي أكرمك وأدفع لك الثمن. أجاب منصور باسما: لا بأس عليك، خذ ما تشاء، ليس من عادتي أن أرفض طلبا. أخذ الغريب ما أراد، تخير أحسن الأقمشة وانتقى أفضل الأثواب، وجمع منصور ذلك كله في رزم كبيرة، حملها معه حتى آخر السوق، ثم ودعه قائلا: رافقتك السلامة. مرت أيام وشهور طويلة، أحب منصور أن يروح نفسه من عناء العمل، فجهز حاله للسفر وزيارة ذلك التاجر الغريب في مدينته البعيدة. كان الطريق شاقا والسفر صعبا، وقد وصل منصور المدينة قبيل مغيب الشمس، فأسرع إلى السوق يسأل عن الرجل. توقف أمام متجر كبير، كان هناك عمال كثيرون وزبائن ومشترون، وفي صدر المتجر رأى الرجل الغريب نفسه. دخل منصور عليه فأنكره الرجل، وحلف أنه لم يره من قبل ولم يشتري منه شيئا ولم يسافر أصلا إلى مكان طوال حياته. وحين أشار إلى عماله أحاطوا بمنصور ثم طردوه خارج المتجر. حزن منصور كثيرا وشعر بأنه كان مغفلا حين صدق رجلا غريبا وأعطاه بضاعة كثيرة دون أن يقبض قرشا واحدا، ولكن ماذا يفعل؟ لجأ إلى نزل يقضي فيه ليلته، ولم يكد يستسلم إلى النوم حتى هب على دقات طبل يدوي في أرجاء المدينة، بوم بوم بوم بوم بوم. استغرب منصور وسأل صاحب النزل عن ذلك، فقال له: تلك عادتنا في هذه المدينة، إذا مات رجل يدق الطبل 4 دقات، وإذا مات رجل أرفع مكانه دق 10 دقات، ولكن عندما يموت الأمير فإنهم يقرعونه 20 مرة. التمعت فكرة في رأس منصور، فترك منذ الصباح الباكر غرفته وقصد قارع الطبل. كان لا يزال نائما، أيقظه وأعطاه ليرة ذهبية طالبا إليه أن يقرع الطبل 30 مرة، ودو الصوت قويا بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم، وهكذا 30 مرة. هزت المدينة النائمة وأيقظت الراقدين، سادت البلبلة وعمت الفوضى، وتراكض الناس في الطرقات صائحين: يا لطيف، ما الذي جرى؟ أية مصيبة وقعت؟ وفي قصر الأمير استدعي قارع الطبل وسأله الأمير بنفسه: لماذا فعلت ذلك؟ فقال: هناك تاجر اسمه منصور طلب مني هذا بعد أن أعطاني ليرة ذهبية. غضب الأمير واستفسر: من يكون هذا التاجر؟ أحضروه في الحال. ومثل منصور أمام أمير المدينة. كان هادئا ووجهه يفيض بالصدق. قص عليه ما كان من غدر الرجل واحتياله وقال: إذا كانت وفاة الأمير لا سمح الله تعلن في 20 قرعة، فلماذا لا يعلن موت الأمانة والصدق ب30؟ أعجب الأمير بذكاء التاجر منصور، فقربه منه وأكرمه غاية الإكرام، وطيب خاطره بعد أن قال له: لن يموت الصدق ولن تموت الأمانة بين الناس. ثم عوقب الرجل المحتال عقابا أليما بعدما دفع أثمان البضاعة. أما منصور فقد رجع بعد أيام إلى مدينته ظافرا غانما، وهو يحمل الهدايا الثمينة والهبات الكثيرة، وقد اكتسب صداقة الأمير وصار اسمه يتردد في كل مكان. هل عرفتم يا أصدقائي لماذا كنا نحلق مع حكاية جدي بعيدا ونحن نصغي إليه؟ حكايته جميلة ومن الصعب أن ننساها.